أيها الأحمق نوري، تبقى بائع ملابس داخلية، ما لك وللسياسة أو مناصب الدفاع والداخلية؟ ستلعنك الروافض ما بقيت لهم باقية، لأنك ضيعت عليهم فرصة الاستيلاء على العراق.